بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الرعد. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو نعيم عن عبد الله بن الوليد، وكان يكون في بني عجل عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا عن الرعد، ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا: صدقت. فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. قال: اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا. عرق النساء. قال: اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها، فلذلك حرمها. قالوا: صدقت. قال: هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث أورده الإمام الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الرعد، لأنه يتعلق بهذه بالآية في سورة الرعد. وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله اليهود عن الرعد، فقال: إنه ملك موكل بالسحاب. وقالوا: ما هذا الصوت الذي نسمعه؟ قال: هذا زجره للسحاب يسوقه حيث أمر الله عز وجل أن ينزل فيه المطر، أو المكان الذي ينزل فيه المطر فيسقيه. وسألوه عن الذي حرم إسرائيل على نفسه، فقال: إنه لحم الإبل. والحديث يتعلق بالترجمة، والموضوع هو القسم الأول ما يتعلق منه، وأما ما يتعلق بالثاني فإنه يتعلق بسورة آل عمران: كل طعام كان حلا لبني إسرائيل لما حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة. وهذا الحديث يدل على أن هذا الرعد، أن هذا الصوت الذي يسمع من الرعد، أنه صوت، أنه زجره، أي زجر الملك للسحاب، حيث يسوقه الله عز وجل بإذنه وتدبيره وتقديره إلى المكان الذي يشاء الله عز وجل أن ينزل فيه الماء، الذي يشاء الله عز وجل أن ينزل فيه، الماء. والحديث في إسناده بكير بن شهاب، وقد قال عنه الحافظ تقريبا أنه مقبول، ولكن الذهبي في الميزان قال إنه صدوق، وصحح حديثه جماعة من العلم، منهم المندة والضياء المقدسي وغيره. فإذا حديثه معتبر، والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما دل عليه أنه ثابت لأنه إسناده مستقيم. وأما ما ذكر في آخره من ما حرم إسرائيل على نفسه وهو لحم الإبل، إيش قال فيه؟ قال: قال: اشتكى عرق النسى فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها، فلذلك حرمها. يعني هذا اللفظ مشكل وفيه إجمال، ولهذا يعني أنه ذكر أو أنه عرف أن الشفاء الذي يكون إنما هو في لحم الإبل، وحرمها على نفسه. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يفصل هذا الإجمال، وقد ذكره الشارح. إيش قال؟ قال فلم يجد شيئا أي من المأكولات والمشروبات يلائمه أي يوافقه، حرمها أي لحوم الإبل وألبانها. وفي رواية الترمذي هذه إجمال توضحه رواية أحمد من طريق هاشم بن القاسم عن عبد الحميد عن شهر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي الحديث وفيه، فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها، فقالوا اللهم نعم. نعم، هذا يبين الـ يعني الـ التحريم أو وجه التحريم لهذا النوع من الطعام الذي هو لحم الإبل، وذلك أنه نذر إن شفاه الله عز وجل أن يعني يمنع نفسه أو يحرم نفسه من أحب الطعام إليه، وكان أحب إليه الطعام من الطعام لحوم الإبل ومن الشراب ألبانها، فهذا هو الذي حرمه على نفسه. وقوله أنه نذر إن شفاه الله عز وجل يحتمل أن يكون أنه لما كان يلائمه أنه أكل من ذلك حتى فشفاه الله عز وجل، وأنه بعد ذلك حرم الطعام على نفسه، ويحتمل أن يكون شفي من غير أن يستعمل يعني ذلك، ولكنه حرم هذا الذي هو أحب الطعام إلى نفسه. فالحاصل أن اللفظ عند الترمذي فيه إجمال وغير واضح، ولا يستقيم معه الكلام، لا يستقيم معه الكلام، لأن لكن هذه الرواية عند الأحمد هي التي تبين ذلك، وأن هذا من أحب الطعام إليه، وأنه حرم أو حرم نفس على نفسه أو منع نفسه من أحب الطعام إليه إن شفاه الله عز وجل، وأنه يعني وفى بنذره بذلك. وأما حصول الشفاء فيحتمل أن يكون أكل من هذا اللحم الذي يلائمه وأنه شفي، وأن يكون شفاه الله عز وجل من غير أن يكون يستعمل، لكنه وفى بنذره حيث حرم أو منع نفسه من أحب الطعام إليه الذي هو لحوم الإبل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم أبو داود والترمذي. نعم. عن أبي نعيم، وهو الفضل بن دكين، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الوليد، وهو ثقة أخرج الترمذي والنسائي. نعم. وكان يكون في بني عجلي. نعم، ولهذا يقال له العجلي. نعم. عن بكير بن شهاب. عن بكير بن شهاب قال عنه الحافظ تقريب مقبول، وقال عنه الذهبي في الميزان أنه صدوق، ويعني صحح حديثه جماعة من العلم، منهم مندة ومنهم الضياء صاحب المختارة. نعم. وخرج حديثه الترمذي والنسائي. نعم. عن سعيد بن جبير، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العباد له الأربعة، هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم. قالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار. مخاريق قيل ان المقصود به يعني انها يعني آلة يعني يزجر بها السحاب ويسوق بها السحاب. نعم. يسوق بها السحاب حيث شاء الله، فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال زجره بالسحاب اذا زجره حتى ينتهي الى حيث امر. نعم. قالوا صدقت، فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. قال اشتكى عرق النسى فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها. قالوا صدقت، يعني حرمها لأنها يعني لأنها أحب الطعام إلى نفسه، وكان ذلك كما جاء في الرواية الأخرى اللي عند الإمام أحمد فيها أنه وفاء بنذره. السائل يقول في قوله تعالى سبحان الذي يسبح الرعد بحمدك. سبحان من سبح الرعد بحمده. نعم. يسبح الرعد بحمده. الرعد الآن هنا الملك أم الصوت؟ هو الحديث يعني فيه أن الرعد هو الملك، وأن الصوت هذا هو يعني زجر الملك، هذا الصوت هو زجر الملك. وعلى هذا يعني يكون والملائكة من عطف العام على الخاص، سواء الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يعني حيث أنه أنه ملك، وهذا ذكر الملائكة وهو ملك فيكون من عطف العام على الخاص. إذن إيش الصوت هذا الناتج إيش يسمى؟ الصوت هذا هو يقال له الرعد، لكنه هو نتيجة زجر الملك الذي هو الرعد. يقول السائل إذا كان كذلك أن الملك الموكل بالسحاب اسمه الرعد، فكيف الجمع بينه وبين ما جاء أن ميكائيل هو الموكل بالقطر؟ قضية الـ الـ الـ يعني هل يكون يعني ميكائيل الذي موكل بالقطر هو يعني هذا الملك أو غيره؟ الله تعالى أعلم، قد يكون هو وقد يكون غيره. يقول أحسن الله إليكم النور الذي نراه ويسمى البرق، هل هو الصوت أم أثر الصوت؟ لا، يعني هو جاء في بعض الروايات أنه أثر الصوت أثر. نعم. هل يستفاد من حديث ثبوت اسم أحد الملائكة وأن اسمه الرعد؟ نعم. ما يقوله بعض الباحثين أن الرعد ينشأ عن شحنات كهربائية، هذه أمور غيبية، يعني والغيب يعني كما هو معلوم يعتمد فيه على ما جاء بالوحي، والوحي جاء بأن هذا هو المعتبر، وهو أنه اسم ملك وأنه يزجر السحاب وأن ما يسمع هو صوته، يعني صوت زجره. يقول جاء في أثر في الأدب المفرد البخاري حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن الرعد ملك ينعق بالسحاب كما ينعق الراعي بغنمه، وجاء في أثر آخر أن الصحابة كانوا يقولون عند سماع الرعد سبحان الذي سبحت له، ألا يدل ذلك على أن الصوت صوت الملك؟ الله أعلم. والحديث الذي راح يعني يدل على أن صوت زجره، أن هذا زجره، وأما هذا الأثر يعني ما أدري يعني وش هل مرفوع وموقوف وهل صحيح أو صحيح لا أدري. وهذا يقول هل هناك دعاء عند سماع صوت الرعد؟ ما فيه إلا يعني كل إنسان يقول يعني ما جاء في القرآن سبحانه من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هل يجوز تحريم شيء على النفس في هذه الشريعة كما حرم إسرائيل على نفسه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني حرم على نفسه اللي جاء في سورة التحريم، يعني وهو ما يعني يكون مقصود به يعني العسل او المقصود به يعني جاريته، يعني الله عز وجل امره بان يكفر عن يمينه واعتبر ذلك يمينا كي يكفر، وياتي الانسان الشيء الذي منعه من نفسه. هل حرمت الإبل بعد ذلك على جميع بني إسرائيل أم التحريم مختص بإسرائيل عليه السلام؟ جاء في القرآن يعني أن يعني حرم عليهم أشياء منها، يعني كما جاء في القرآن والذين حرم كل ذي ظفر ومن الإبل والبقر ومن شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فائدة عن عرق النسا من صحيح الطب النبوي لابن القيم تهذيب وتحقيق الشيخ سليم الهلالي، قال: وجع يبتدئ من مفصل الورك وينزل من خلف على الفخذ وربما على امتداد الكعب، وكلما طالت مدته زاد نزوله وتهزل معه الرجل والفخذ. قال صلى الله عليه وسلم: دواء عرق النسا ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. رواه ابن ماجه والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والألباني وفي السلسلة الصحيحة. وفي الحديث معنى لغوي ومعنى طبي. اللغوي: دليل على جواز تسمية هذا المرض بعرق النسا خلافا لمن منع هذه التسمية وقال النسا هو العرق نفسه، فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه وهو ممتنع. وجوابه من وجهين: أحدهما أن العرق أعم من النسا فهو من باب إضافة العام إلى الخاص نحو كل الدراهم أو بعضها. الثاني أن النسا هو المرض الحال بالعرق والإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى محله وموضعه. وقيل سمي بذلك لأن ألمه ينسي ما سواه، وهذا العرق ممتد من مفصل الورك وينتهي إلى آخر القدم وراء الكعب ومن الجانب، قال من الجانب الوحشي فيما بين عضد الساق والوتر. قال ابن هامش: كذلك عرق النسا عصب يمتد من الورك إلى الكعب، وهو مرض يصيب النساء والرجال على السواء، وآلامه مفرطة تبتدئ غالبا في أسفل العمود الفقري ويمتد الألم إلى إحدى الإليتين ثم إلى الجزء الخلفي من الفخذ وأحيانا حتى الكعب، وينتج غالبا من انفصال غضروفي بأسفل العمود الفقري أو التهاب روماتيزمي بالعصب الإنسي، وعلاجه الأساسي الراحة التامة على الظهر لمدة 15 يوما على الأقل مع إعطاء مهدئات للألم. قال: والحجامة الجافة، ولكن أحيانا يساعد على علاجه. لكن الحديث فيه الذي ذكره عن ابن ماجه، لأنه يعني أنها ألية الشاة أو يعني طرف ألية الشاة أو إيش اللي سماه على فيها كيف إيش من الشاة الذي قال في الحديث؟ أي ألية شاة أعرابية تذاب جزء ثلاث أجزاء تشرب على الريق في كل يوم جزء. قال: حدثنا محمود بن خداج البغدادي قال حدثنا سيف بن محمد الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال: الدقل والفارسي والحلو والحامض. قال: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش نحو هذا. وسيف بن محمد هو أخو عمار بن محمد، وعمار أثبت منه، وهو ابن أخت سفيان الثوري. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بقوله: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، وهذا من قدرة من تمام قدرة الله عز وجل وكمال قدرته سبحانه وتعالى، وهو أن هذه الأشجار التي مشربها واحد وعرضها واحدة تتفاوت، فيكون بعضها نفيسا وبعضها رديئا وبعضها جيدا وبعضها دون ذلك، فهي متفاوتة بقدرة الله عز وجل، مع أن ماءها الذي تسقى به واحد وأرضها التي زرعت فيها أو غرست فيها واحدة، ولكنه لقدرة الله عز وجل فاوت بين هذه الأنواع وهذه الأشجار. ولهذا وقد قال في هذا الحديث أنه حديث لا أثر عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: هو الدقل والفارسي والحلو والحامض، يعني هذه أنواع من الأشجار. والدقل هو رديء تمر، هذا رديء التمر، والفارسي هذا نوعا من الثمار، والحلو والحامض يعني أنها فيه التفاوت في الطعم، أن منهما يكون حامضا ومنهما يكون حلوا، والله عز وجل مع اتفاقها في المشرب وفي المنبت يميز بينها فيجعل بعضها يكون حلوا وبعضها يكون حامضا وبعضها يكون رديئا وبعضها يكون جيدا وهكذا. قال حدثنا محمود بن خجاش البغدادي هو صدوق وجرى الترمذي والنسائي ومسند علي وابن ماجه. عن سيف بن محمد الثوري. سيف بن محمد كذبوه، قال حافظ التقريب كذبوه، أخرج له الترمذي. نعم. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي صالح. أبو صالح يكوان السمان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه كثير صحابي حديث، لكن هذا الإسناد الذي جاء من طريق من وصف بأنهم كذبوه جاء من طريق زيد بن أبي أنيسة وهو ثقة كما ذكره الترمذي، لأنه قال أنه ذكر الطريقة الثانية وأنه رواه، فيكون يعني العمدة والاعتبار برواية زيد بن أبي أنيسة الذي هو ثقة. قد رواه زيد بن أنيسة عن الأعمش نحو هذا. فائدة عن ابن كثير في المعنى الآية، يقول رحمه الله تعالى: أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها، فهذا في غاية الحلاوة، وذا في غاية الحموضة، وذا في غاية المرارة، وذا عطس، وذا عذب، وهذا جمع هذا وهذا، ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى، وهذا أصفر، وهذا أحمر، وهذا أبيض، وهذا أسود، وهذا أزرق، وكذلك الزهروات، مع أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء، مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط، ففي ذلك آيات لمن كان واعيا، وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد، ولهذا قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال رحمه الله تعالى: باب، ومن سورة إبراهيم عليه السلام، قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقناع عليه رطب، فقال: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال: هي النخلة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال: هي الحنظل. قال: فأخبرت بذلك أبا العالية، فقال: صدق وأحسن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب عن أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه نحوه بمعناه ولم يرفعه ولم يذكر قول أبي العالية، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. وروى غير واحد مثل هذا موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير حماد بن سلمة، ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد ولم يرفعوه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس نحو حديث قتيبة ولم يرفعه. كما ورد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث المتعلق بسورة إبراهيم، يقول الله عز وجل: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وقال إن هذه هي النخلة، وكذلك أيضا في الشجرة التي اجتثت فوق الأرض ما لها من قرار أنها الحنظلة، التي هذه طعمها يعني حلو وهذه طعمها في غاية المرارة. والحديث ذكره المصنف من طرق متعددة، من طريق عن حماد بن سلمة وهي مرفوعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن طرق متعددة فيها مخالفة غيره له، وذلك بوقفه وعدم رفعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون أكثر الرواة الذين رووا الحديث والأثر جعلوه موقوفا ولم يرفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحماد بن سلمة هو الذي رفعه، ولهذا الشيخ ناصر رحمه الله قال إنه ضعيف مرفوعا وصحيح موقوفا، يعني فيكون من قبيل مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. عن أبي الوليد وهو الطيالسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعيب بن الحبحاب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه ورواه بعده ورواه. قال فأخبرت بذلك أبا العالية فقال أبا العالية هو رفيع الرياحي أخرج حديث أصحابك في الستة. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن أبي بكر بن شعيب بن الحبحاب وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي. عن أبيه عن أنس. نعم. قال ورواه معمر معمر بن راشد ثقة أخرج أصحابه في الستة. وحماد بن زيد محمد بن زيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن أستاذ نفسه حماد بن زيد عن شعيب بن الحبحاب عن يقول ما رأيكم لمن يقول إن القات المزروع في اليمن إنه شجرة خبيثة وهو شجرة خبيثة وهو شجرة من خبيثة كلام صحيح. يقول فائدة ذكر أبو حاتم هكذا في كتاب النخلة أن النخلة لا يمكن أن تنبت إلا في أرض إسلامية. ليش؟ في أرض إسلامية؟ وهذا يدل على طيبها. أقول هالكلام هذا نادر عن استقامته لأن كما هو معلوم النخل يعني يموت في الأماكن التي يعني شاء الله عز وجل يموت فيها وسواء كان يعني غرس ذلك كفار أو مسلمون. يعني النخل في العراق يعني قبل أن تفتح ما في نخل. أقول النخل يعني الذي في العراق وهو أكثر البلاد يعني أماكن في النخل يعني لما كان قبل أن تفتح لا وجود للتمر فيها وإنما هو شيء جديد. أما من صحيح الطب النبوي فيقول ابن القيم عن النخلة جمال ثمرتها ونباتها وحسن هيئتها وبهجة منظرها وحسن نضج ثمرها وصنعته وبهجته ومسرة النفوس عند رؤيته فرؤيتها مذكرة لفاطرها وخالقها وبديع صنعته وكمال قدرته وتمام حكمته ولا شيء أشبه بها من الرجل المؤمن إذ هو خير كله ونفع ظاهر وباطن. ذكر أيضا ابن القيم يعني أن فوائدها كثيرة يعني وأنها يعني ثمرها يعني غذاء وقوت وعسبها يعني يتخذ منها الحصر الخوص كذلك العسب يعني يتخذ منها الجريد يعني يتخذ لتسقيف البيوت وليفها يتخذ منه الحبال ونواها يكون علفا للإبل وأن كل ما فيها إنما هو نافع ومنافعها كثيرة وفوائدها كثيرة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من الحديث حديث ابن عمر إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها أخبروني ما هي وصاروا يفكرون في أشجار البر وقع في بال ابن عمر أنها النخلة وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة ويعني فهي مشتملة على كل ما فيها يستفاد منه كل ما فيها يستفاد منه حتى كان يعني جذوعها وسوقها يتخذ بدل الأعمدة يعني للبيوت والعرش يعني يتخذ يعني، ولهذا كل شيء منها يستفاد منه ولا يضيع منها شيء. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. أما الحديث الذي ورد أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منها أبوكم فهذا غير صحيح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال في القبر إذا قيل له من ربك وما دينك ومن نبيك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث في تفسير هذه الآية هو أن تثبيت الله عز وجل الذي آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنه تثبيت في الآخرة في القبر عند السؤال عن الرب والنبي والدين، فإن الله يثبت من يثبت، يثبت الذين آمنوا فيقول للمسلم ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأما غيره فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأما في الدنيا فإنه يثبته الله عز وجل يعني من شاء على التوحيد وعلى الإيمان ويبقى على طريق الاستقامة وعلى طريق الحق والهدى، وإذا مات وسئل في قبره فإنه يثبت في الجواب على هذا السؤال وهو السؤال عن الرب والنبي والدين فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمور الثلاثة التي جاءت في سؤال القبر هي التي ألف الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله عليه كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها، فإنها رسالة قيمة مفيدة تتعلق بالأمور التي يسأل عنها في القبر وهي معرفة الرب والنبي والدين، فهذه الرسالة لا يستغني عنها طالب علم ولا يستغني عنها عامي، هي للعوام وللخواص، ولهذا هي مشتملة على هذه الأسئلة التي يسأل عنها في القبر فإنها موضحة ومبينة لهذه الأمور الثلاثة التي هي معرفة الرب دينه ومعرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهي رسالة قيمة لا يستغني عنها أحد، لا يستمع عنها خاص ولا عام، لأنها متعلقة بهذه الأصول الثلاثة التي هي محل السؤال في القبر. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في ستة إلا أبي داود. عن أبي داود وهو الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحابه في ستة. عن علقمة بن مرثد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن سعد بن عبيدة وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن البراء البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج حديثه أصحابه في الستة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال تلت عائشة رضي الله عنها هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض، قالت يا رسول الله فأين يكون الناس؟ قال على الصراط. قال هذا حديث حسن صحيح وروي من غير هذا الوجه عن عائشة. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات الذي جاء في القرآن، فقال إنهم على الصراط، على الصراط وهو الجسر الذي يكون منصوبا على جهنم، على جهنم. والحديث هو عند مسلم أيضا، وجاء في حديث آخر عن ثوبان في صحيح مسلم أنه قال في الظلمة دون الجسر، أنهم في الظلمة دون الجسر، فيحتمل والله أعلم أن يكون يعني قوله الظلمة دون الجسر أن وقوله أنهم على الجسر الذي هو الصراط أن يكون بعضهم يعني هنا وبعضهم هنا، وأن يكون بعضهم في الظلمة دون الجسر الذي هو قبله التي قبله قبل الوصول إليه وعليه، فهذا هو الذي جاء في الحديث أو الحديثان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهما في صحيح مسلم عن ثوبان وعائشة في بيان أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال حدثنا ابن أبي عمر هو ثقة هو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن داود وإذا جاء ابن أبي عمر يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب فالمراد به بن عيينة. وكل منهما مكي. عن داود بن أبي هند ثقة أخرج له قال تعليقا عن مسلم وأصحاب السنن. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن مسروق بن أجدع ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بن الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل كيف الجمع بين هذا وحديث مرور الناس على قدر أعمالهم إذ منهم من يمر كلمح البصر. أقول ما يمنع لأنه يعني كون الناس يعني عليه وعلى الظلمة التي هي أو المكان الذي دون الجسر يعني ما ما ما ما ينافيه لأنه يعني الناس يمرون عليه ويعني وفيهم من هو عليه وفيهم من هو دونه الذي هو في الظلمة دون الجسر. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة الحجر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسناء من أحسن الناس فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال أبو عيسى وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث ثم ذكر الترمذي رحمه الله الأحاديث متعلقة بسورة الحجر وأول هذا الحديث متعلق بقوله ولقد علم المستأخرين منكم ولقد علم المستأخرين وذكر أنها تتعلق بالصفوف في الصلاة وهو المتقدمون في الصفوف والمتأخرون. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وذكر في هذا الحديث أن امرأة حسنة كانت تأتي وتصلي في أوائل الصفوف النساء وأن الصحابة وأن الذين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من يتقدم في أوائل الصفوف ويحصل أجر والثواب ويبتعد عن القرب من النساء فيكون في خير الصفوف ومنهم من يتأخر فيكون في شرها فيكون شر الصفوف للرجال قريب من شر الصفوف للنساء وخير الصفوف للرجال متقدم وخير صفوف النساء متأخر فيكون الرجال الصفوف الأول بعيدين عن النساء والصفوف المتأخرة من النساء بعيدة عن الرجال والتقارب إنما هو في شر الصفوف فيما يتعلق بآخر صفوف الرجال اللي هو شرها وأول صفوف النساء الذي هو شرها. والحديث رجح الترمذي الرواية الثانية التي هي رواية جعفر بن سليمان اللي قال لها مرسلنا قال إيش كان لم يذكر عن أبي الجوزاء ولم يذكر فيه عن ابن عباس. نعم ولم يذكر ابن عباس أنه موقوف على يعني أنه مرسل وأنه من يعني قول إضافة ابن جوزة الشيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو لزمنه صلى الله عليه وسلم فيكون منقطعا. والشيخ الألباني رجح الرواية الأولى وأنها متصلة وأنها يعني وأن نوحا هذا أقوى من جعفر بن سليمان, وأن أنه يحتمل أن يكون هذا الذي حصل منهم, يعني بعض المنافقين الذين يأتون إلى الصلاة وهم كسالى يراؤون الناس يحرصون على أواخر الصفوف وينظروا إلى النساء. وابن جرير رحمه الله ذكر أقوالا متعددة عن المفسرين في المقصود بالآية, وأن المقصود بها العموم وأنه ليس المقصود بها الخصوص, ولا شك أن العموم فيها مقصود لأن السباق واللحاق يدل على ذلك, ولكن إذا صح الحديث فإنه لا يمنع أن يكون محمولا على العموم ويدخل هذا الخصوص الذي هو ما يتعلق بالصلاة من ضمنه, فلا يكون الأمر مقصورا عليه, وإنما يكون الأمر يشمله ويشمل غيره, فيكون المقصود بذلك الأمم السابقة والأمم اللاحقة والمتقدمة والأمم المتأخرة, وأن كلهم الله سبحانه وتعالى علم المتقدم وعلم المتأخر, وأنه سبحانه وتعالى يحشر الناس جميعا ويجازيهم. فالسباق واللحاق فيه دلالة على العموم, لكن إذا ثبت الحديث فإنه لا يمنع أن يكون يعني هذا من أفراده ومن جملة ما يندرج تحته, لكن لا يعني ذلك أن يكون خاصا به وأن غيره لا يصلح أن يدخل, بل العموم معتبر, والخصوص الذي إذا ثبت فإنه يكون مندرجا تحت هذا العموم, ويكون الآية تشمل هذا وهذا وهذا. نعم. قال حدثنا قتيبة عن نوح بن قيس الحداني, هو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن مالك, وهو النكري, وهو صدوق له أوهام, أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الجوزاء, وهو أوس بن عبد الله ثقة, أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عباس. نعم. وروى جعفر بن سليمان, هو صدوق, أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء ولم يذكر فيه ابن عباس. نعم. يا مرسل. نعم. الحديث كأنه الإخوة أكثروا علي في السؤال فيه في أن فيه دلالة على أن كشف الوجه جائز. قد يكون هذا قبل الحجاب, قد يكون هذا يعني قبل الحجاب. لما كانت تصلي لي؟ ها؟ لما تصلي؟ يعني وجه كيف تصلي المرأة؟ أي؟ يعني معنى النساء كما هو معلوم يعني يكتفن وجوههن, فإذا كان يعني مقصد الحسن وأنه ينظر إليها يعني ينظر إلى حسنها, ومعنى ذلك أنها تكون كاشفة وجهها, ولكن المرأة تغطي وجهها عند الرجال الأجانب, وإذا لم يكن هناك رجال يرونها فإنها تكشف وجهها, تكشف وجهها, لكن كونها يعني ينظرون إليها يمكن يكون ذلك قبل الحجاب. وهذا يقول عندي إشكال, إذا ركع نظر من تحت إبطيه, فإذا كان راكعا كذلك المرأة تكون راكعة, فكيف ينظر إليه؟ لا يمكن, يمكن والله أعلم أنه يعني أنه يعني يبادر بالركوع فيراها قبل أن تركع. يبادر بالركوع من حين ما يعني يسمع يعني, وهي تتأخر في الركوع فيكون يحصل هذا الشيء. هل يدل هذا الحديث على عدم مشروعية فصل النساء تمام الفصل لعدم عزل النبي صلى الله عليه وسلم لهن في مصلى خاص مع ظهور بوادر الفتنة؟ كما هو معلوم في ذاك الوقت, في ذاك الوقت يعني النساء الصحابة هن خير النساء, وكان المسجد صغير, ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى تخرج النساء ولا يحصل الاختلاط بين الرجال والنساء, والرسول صلى الله عليه وسلم رغب في صلاتهن في بيوتهن ونهى عن منعهن من الذهاب إلى المسجد إذا يعني لم يحصل منهن شيء لا تحمد عقباه كالتزين وكالتطيب وما إلى ذلك. أما فصل النساء ووجود يعني فواصل ووجود يعني أماكن تخص النساء فإن هذا يعني لما توسع الناس وصار الناس وأيضا كثرة الشرور وكثرة الفتن فوجود فواصل تفصل هذا هذا هذا, هذا شيء طيب وهذا شيء هذا شيء فيه فائدة عظيمة. وأما في زمن صلى الله عليه وسلم فكان الغالب على النساء السلامة والغالب عليهن الخير وإن وجد فيهن من يكون يعني كذلك يعني من يكون خلاف ذلك يعني كما جاء في هذه القصة التي فيها المرأة الحسنة التي تتقدم وأن بعض الناس يرونها وقد يكون من المنافقين وليسوا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يخشون الله ويتقونه. إذا وجد الفاصل فهل ينطبق الحديث أن شر سرور الرجال آخرها؟ لا لا إذا وجد الفواصل فإن تقدم النساء يتقدمنا المحذور الذي جاء في الحديث لقد زال لأن ما في رؤية بين الرجال والنساء. وإن كان أنه قد يعني إذا لم يكن الفاصل سميكا أو متقن محكما قد يحصل أصوات وتسمع الأصوات فيعني إذا كان الأمر كذلك والحالة فإن البعد عن المكان الذي تسمع فيه الأصوات بين الرجال والنساء لا شك أن هذا مطلوب. ولكن إذا كان محكم كأن يكون جدارا وأنه لا يسمع فهذا لا شك أن المرأة إذا جاءت تتقدم ولا تكون في آخر الصف لأن المحذور قد زاد. يقول رأينا بعض المساجد قد بني بجانبها مسجد آخر وهو بعض المفتين من أصحاب الصحف في هذه الأيام يعني يقول أن يعني يقول أن هذه الحواجز أنها يعني أنها غير صحيحة بل من يعني من بعض الناس من يقول أنها بدعة وأن هذه من البدع مع أن من يقول ذلك منغمس في أنواع البدع ولكنه ما رأى من البدع إلا هذا الفاصل الذي يكون بين الرجال والنساء مع أنه مغرق في التصوف و يعني يحارب أهل السنة والجماعة ويعتبر أن وجود هذه الفواصل بدعة. وفي الأيام القريبة بعض المفتين من الصحفيين يقول الصلاة لا تصح يعني وراء هذه الحواجز لا تصح أنها باطلة يعني هذا من تسلط يعني السفهاء والكتاب على الفتوى يقول الصلاة باطلة. طيب وإذا كان بالسطح المبا أولى أن الصلاة صحيح إذا كان هذه الفواصل لأن الرجاء أنها ما تفصل الرجاء النساء إذن السطوح يعني ما تصح الصلاة فيها من باب أولى. كل هذا كلام ساقط كلام ما له قيمة كل هذا تخبط هو دخول في يعني في في في في في ما لا ليس من اختصاص الإنسان. والشيء المؤسف أن كل شيء يعتبر فيه اختصاص إلا الشرع فإن الناس كثيرا منهم منفلتين كل يتكلم فيه وهو أبعد الناس عن معرفته وعن العلم به. نعم. يقول أحسن الله إليكم رأينا بعض المساجد قد بني بجانبها مسجد آخر كمصلى للنساء فيكون النساء حينئذ بحذاء الرجال والحائل بينهن وبين الرجال هو البناء فهل يجوز ذلك؟ جائز لا بأس بذلك إذا احتاج إلى أن النساء تكون يعني على جانب سواء كانت من يعني الجانب أو من الوراء كل ذلك سهل. إذا احتاج إلى أنه يبنى بشيء يعني تكون النساء على بينهن بين الرجال بواصل وهن عن يمينهم وعن شمالهم لا بأس بذلك. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن جنيد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي أو قال على أمة محمد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. انتهى؟ نعم. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي أو على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأورد الترمذي هذا الحديث لمناسبة ذكر الأبواب السبعة التي للنار والتي جاء ذكرها في سورة الحجر، لكن الحديث ضعيف من جهة أن فيه انقطاع لأن كون جنيد لم يسمع بن ابن عمر، ومن جهة أنه أيضا هو نفسه مستور يعني مجهول الحال، جنيد نفسه هو مستور مجهول الحال، وأيضا هو لم يسمع من ابن عمر، ففيه علتان، علة كونه مجهول الحال وعلة الانقطاع بينه وبين ابن عمر، فالحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد عن عثمان بن عمر، هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن مالك بن مغول، مالك بن مغول ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن جنيد، جنيد هو مستور أخرج له ترمذي. نعم. عن ابن عمر، نعم، ابن عمر عبد الله بن عمر أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو علي الحنفي عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رأي أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلق بالفاتحة وهي الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، هي أم القرآن وهي أم الكتاب، القرآن وأم الكتاب. نعم. والسبع المثاني، والسبع المثاني هي أم القرآن لأنها هي التي يبدأ فيها فيه، وهي فاتحة الكتاب التي هي تكتب في أول المصحف، وكذلك تفتتح بها الصلوات، تفتتح بها الصلوات ويقرأ بها ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، فهي أم القرآن وهي أم الكتاب فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني يعني أنها سبع آيات وكلها مثاني لأنها تثنى وتكرر وتردد، وذلك أنها في كل صلاة يؤتى بها في كل ركعة من ركعات الصلاة، يؤتى بها في ركعة من ركعة في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي تثنى وتكرر وتردد ويؤتى بها في كل ركعة من ركعات الصلاة، فلهذا يعني هي سبع، هي السبع المثاني لأنها تردد وتكرر ويؤتى بها في كل ركعة من ركعات الصلاة. وهذا في تفسير قول الله عز وجل ولقد أتينا سبع المثاني في القرآن العظيم. قال حدثنا عبد بن حميد عن أبي علي الحنفي، هو صدوق أصحاب الكتب. نعم. عن ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن أبي ذئب، وهو ثقة خرج أصحابه في الستة. عن المقبوري، والمقبوري هو إما أن يكون سعيد بن أبي سعيد أو يعني أبو سعيد، وكل منهما روى عن أبي هريرة. نعم. وكل منهما روى عن أبي هريرة، المقبري هذا يحتمل أن يكون الأب وأن يكون الابن، وكل من هو روى عن أبي هريرة فسواء كان هذا أو هذا فإنه لا إشكال، لأن أبو سعيد المقبري روى عن أبي هريرة، وابنه سعيد بن أبي سعيد أيضا روى عن أبي هريرة مباشرة، فالإبهام الذي فيه وعدم معرفة أيهما لا يؤثر، لأنه إن كان الأب فهو ثقة وهو روى عن أبي هريرة، وإن كان الابن فهو ثقة وقد روى عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة، نعم، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على أبي وهو يصلي فذكر نحوه بمعنى. قال أبو عيسى حديث عبد العزيز بن محمد أطول وأتم، وهذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفر، هكذا روى غير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن. كم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم الكتاب، يعني أن هذه السورة العظيمة التي هي فاتحة الكتاب ما أنزل مثلها في الكتب السابقة، وإنما أنزلها الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم الذي هو خير الكتب وخاتمة الكتب، هذه التي وصفت بأنها أم الكتاب وأم القرآن وفاتحة الكتاب وأنها سبع المثاني، ما نزل مثلها، ما نزل شيء مثلها مثلها في الكتب السابقة، فهذا يدل على عظم شأن هذه السورة وأنها مما اختص الله تعالى به هذه الأمة، بحيث لم ينزل مثل هذه السورة على أمة من الأمم السابقة. وقال إنها سبع المثاني، قد عرفنا أنها تثنى وتردد وتكرر في كل ركعة من ركعة الصلاة، وأنها يعني الله قسمها بينه وبين عبده نصفين، وهذا جاء مبينا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم حديث طويل، قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال أمجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه لعبدي بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يعني هذه بيني وبين عبدي لأن أولها لله وآخرها للعبد، وكلها عبادة لله عز وجل، إلا أن الأولى إياك نعبد فهذا حق الله هو العبادة، والثاني الاستعانة، وأن العبد يستعين بالله عز وجل على تحصيل ما يريده وما يحتاج إليه، فإنه يفزع بذلك إلى الله، فهي توحيد، وأيضا فيها تحصيل الفوائد للعبد ترجع إلى مصالحه في الدنيا والآخرة، ولهذا قال هذه بيني وبين عبدي، ولهذا الذي لله هو الجزء الأول هو متصل بما هو لله، وأما الذي للعبد هو الثاني إياك نعبد وإياك نستعين وهو متصل بالذي للعبد، لأن الذي بعدها هدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا سؤال للعبد، فإذا صارت الفاتحة مقسومة نصفين، الآيات الثلاث الأول هي لله والآيات الثلاث الأخيرة هي لله، وإياك نعبد وإياك نستعين الآية الوسطى نصفها الأول لله والنصف الثاني للعبد، فتكون وهذا على أن الآية السابعة هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الجملة الأخيرة أشكال وهي السبع المثاني ومقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، مقسومة أي الفاتحة بيني وبين عبدي، وكما قلت أن الحديث الذي في صحيح مسلم وعن أبي هريرة مطول قسمت الصلاة هي قراءة بيني وبين عبدي، وهنا قال وهي مقسومة هي الفاتحة بيني وبين عبدي لأن نصفها الأول لله وينتهي الذي لله بقوله إياك نعبد، والذي للعبد يبدأ بقوله إياك نستعين، والآية الوسطى أولها لله وآخرها للعبد، وما كان لله متصلا بالآيات التي قبل ذلك وهي تتعلق بالله، وإياك نستعين متصلة بما بعدها وهما يتعلق بما كان للعبد، وهنا قال قسمت بيني وبين عبدي أي السورة الفاتحة، وذاك الذي فصلها لحديث أبي هريرة بينا كل ما هو لله عز وجل، ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين بيني وبين عبدي، يعني نصفها لي ونصفها لعبدي، وما بعدها هو للعبد وهو قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. قال حدثنا الحسين بن حريث هو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. نعم. عن الفضل بن موسى هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الحميد بن جعفر هو صدوق ربما وهم. نعم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. القراءة في الجزء القراءة. نعم. وأبوه ثقة أخرج له خالد القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي هريرة عن أبي بن كعب. أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج حديث أصحابه في الستة. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد. عزيز محمد الدراوردي صديق أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال عن قولي لا إله إلا الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث ليث بن أبي سليم. وقد روى عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس نحوه ولم يرفعه. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن في قوله عز وجل وفي قوله سبحانه وتعالى ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال أنه عن قول لا إله إلا الله. وهذا الحديث معلوم أنها يعني يسألون عما كانوا يعملون. لا شك أن أول شيء يسأل عن التوحيد ويعني يسأل الإنسان عن أعماله ويعني لكن الحديث في إسناده ليث بن أبي سليم وهو فيه ضعف وكذلك بشر الذي هو يروي عنه يعني يروي عن ليث أيضا فيه كلام يروي. نعم بشر شيخ ليث ويروي عن أنس. نعم شيخ نعم شيخ ليث الذي هو بشر نعم فيه كلام أيضا. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بخاري. نعم. عن معتمر بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط جدا فلم يتميز فترك. نعم. حتى يتخل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. وبشر مجهول أخرج له الترمذي. نعم. عن أنس. نعم أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه. وقد روى عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس نحوه ولم يرفعه. نعم يعني معناه أنها أيضا أنها يعني فيها أيضا علة أخرى وهي الوقف. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا مصعب بن سلام عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه وقد روي عن بعض أهل العلم. وتفسير هذه الآية إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال للمتفرسين. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث في إن في ذلك لآيات للمتوسمين وأورد هذا الحديث الذي هو اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. والترتيب بين هذا الحديث والذي قبله يعني ليس متفق مع ترتيب السورة لأن ربك نسألهم أجمعين بعد أن في ذلك لآيات المتوسمين كما أنه في سورة الرعد ذكر ما يتعلق بالسحاب قبل ما يتعلق بنفضل بعضها على بعض في الأكل مع أن نفضل بعضها على بعض في الأكل هي المتقدمة في القرآن التلاوة. فيعني هذا مخالف للترتيب لترتيب القرآن فيما يتعلق في داخل السورة. والحديث الذي قول أورده المصنف هنا اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله في عطية العوفي فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب عطية الذي هو أحد رواته. لكن معنى الآية المتفرسين يعني مثل ما ذكر منه اللي فسرها كالمتفرسين قد روي عن بعض أهل العلم والذي قال المتفرسين. نعم يعني يعني الذين يعرفون الشيء بالعلامات أو يعني الفراسة. والآية المعنى صحيح لكن بس الحديث الذي يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، هذا لم يثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل، هو البخاري نعم، أخرجه الترمذي والنسائي، عن أحمد بن أبي الطيب وهو صدوق له أغلاط، أخرجه البخاري والترمذي، عن مصعب بن سلام وهو صدوق له أوهام، أخرجه الترمذي، عن عمرو بن قيس وهو ثقة، أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن عطية صدوق يخطئ كثيرا، أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول هذا الحديث الأخير، ولن جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، حمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول الأخ هذا الحديث الأخير، حديث أبي سعيد، حسنه تلميذ الشيخ الألباني أبو الأشبال الزهيري في كتابه صحيح جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وذكر ثلاثة أوجه لتحسينه. ما ذكرها؟ لا ما نبدأنا، لكن الإسناد هو فيه عطية. نعم، هو عطية معروف الكلام فيه. هذا الأخ يسأل عن صحة حديث قال صلى الله عليه وسلم: كل البلاد فتحت بالسيف والرمح، وفتحت المدينة بالقرآن، وفيها قبري ومهاجري، وحق على كل مسلم حفظ جيراني من بعدي، رواه ابن حبان. لا أعرف عنه شيء. يقول: امرأة عليها قضاء 4 أيام من رمضان قبل الماضي، فماذا عليها الآن؟ عليها أنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين بالإضافة إلى القضاء. يقول: ما هو حكم حديث للدعاء للفرط: اللهم اجعله لنا فرطا؟ يعني هو جاء في الحديث أنه يدعى لوالديه، أنه يدعى لوالديه، ف يعني هو كونه يعني فرط لوالديه، وهذا لا شك أن الأمر واضح أنه يعني لما شفع فيه أفراطي، لكن كونه يعني يشفع للمسلمين عموما ما أعرف له وجه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.